السلام على رسول وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فكلما أطلت الفتن برأسها وعلى الباطل وزجر تأتي آيات القرآن لتبشر بفجر جديد يدحض الله عز وجل به الباطل وأهله ويبشر برفع راية الحق عاليه خفاقا. ولهذا سمعنا فيما تلي علينا من آيات ربنا أن أهل الباطل منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى قيام الساعة وهم يحاولون محاولاتهم الفاشلة اليائسة ويبذلون جهودا مضنية في سبيل القضاء على هذا الدين وأهله. فهل وصل أعداء الله لشيء فيما مضى؟ أبدا، بل وما عاد عليهم ذلك إلا بالبوال والخسران. فكم أنفقوا من أموال وجيشوا جيوشا وتضافرت جهودهم من أجل محاربة دين الله عز وجل، فما عاد ذلك عليهم إلا بالخسران. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، والله أنفقوا وينفقون وسينفقون. قال الله عز وجل: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والحسرة هنا في الدنيا قبل الآخرة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. شوف رب العالمين ما قالش أرادوا أو أحبوا أو يحبون، أن يريدون. فهو يتمنى ويسعى، ولكن العبد يريد والله يريد، وإرادة الله تغلب، والله غالب على أمره، والله يفعل ما يريد، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. يريدون لتحسسك ان المساله ما انتهتش منذ بعث رسول الله، وهم يريدون والان يريدون وفي المستقبل يريدون، والله يريد وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. يريدون بما يفعلونه ان يطفئوا نور الله كما في ايه التوبه، وهنا ليطفئوا، يعني يفعلون ما يفعلون ليطفئوا، ليش أماني بس، لا ده أمنيات يسعون لتحقيقه وبيتحركوا، ما بيهمدوش ما بيناموش، قطع الله دابره. سئل الحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لم نام لاستراحنا. هكذا جنود، ذكر عن بعضهم أنه لا ينام إلا 4 ساعات تقريبا في 24 ساعة، والباقي ده كله يسعى وسعيه في ضلال لإضلال بني آدم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. وانظر إلى هذا الأمر الذي ذكره الله عز وجل مبينا فشله، فهم كالذي يحاول أن ينفخ بفمه في ضوء الشمس يريد أن يطفئها، فهل يمكن له ذلك؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. وطبعا هنا المراد بالأفواه الألسنة، يشككوا، تلاقي كل شويه يطعن في ائمه الاسلام ويطعن في، طبعا هي بتبدا كده ايه يعني سلم له درجات. اول حاجه يقول لك: بس احنا بنتكلم بالعقل، انت زعلان ليه؟ انا بقول رايي انت بتقول رايك، تعالى نتكلم، تعالى نتحاور. وبعدين شيئا فشيئا يطعن في بعض العلماء: اصل ده كذا، واصل ما اعرفش كان متجوز كام، واصل مخلف قد ايه. تمام، الحمد لله الذي لم يجعل رزقه ورزق عياله عليك. وبعدين شو اقول لك اصله كذا، وبعدين اطلع بقى ايه شوف مشايخه مين، ده كانوا بيعملوا ده، لغايه ما وصل لائمه الاسلام العظام، الائمه الاربعه وغيرهم، وبعدين طلع لغايه ما وصل للصحابه. يقول لك برضه احنا بنتكلم بالعقل، يعني ابو هريره رضي الله عنه سيدنا وسائر الدنيا واصحاب رسول الله جابوا الاحاديث كلها منين؟ ابو هريره اصل سنه كذا ومات سنه كذا، ما عادش مع النبي الا 3 سنين قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي يروي 5000 حديث واكثر؟ هي كده حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده ضرب السنه في يعني يحاول او يقولوها في المكتب. إنك لو البخاري اسمه في الشبه لك عاوز تعطيها على الصحيح والبيع كله ضعيف وهو لا يكاد يفقه شيئا عن أمر ديني. وبعدين نوصل حتى يعني إن إن إن يعني مش هقول لك في الطريق مسألة التشكيك في القرآن، بل يعني في محاولات يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم فما الموقف؟ والله متم نوره، مش والله يتم، متم اسم الفاعل او اتم، لا هو متم نوره، يعني هم يحاولون والله عز وجل يبيد محاولاتهم بالفشل. والله متم نوره ثم حكم عليهم بالكفر لان هذا لا يفعله المؤمن ولو كره الكافرون، يعني ولو كرهتم. ثم ذكر الله عز وجل انه منذ بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قضى بتاييده وتاييد من على طريق، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. تعرف يظهره يعني ليعلي شانه، يعني كان ما سوى هذا الدين من النحل والدعاوى الباطله كانها مطايا يعلو عليها هذا الدين ولا يعلو على دين الله دين، ليظهره على الدين كله. فلا تبتئس ولا تحزن، فهذا وعد الله، ووعد الله لا يتخلف، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يدع منه بيت مدر ولا حجر أو بيت وابل ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل الله عز وجل به الشرك واهله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا وعد الله تبارك وتعالى، والدين دينه وهو حافظه، ولكن المهم في ذلك سيحفظه بايدينا ام بايدي غيرنا. وانت في من هذه القضيه الا تسعى لنصرة دين الله عز وجل استبدلك الله بغيرك ممن ينصرونهم، ينصرون الله عز وجل بنصرة دينه فينصرهم الله عز وجل وينصر بهم دينه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا لنصرة دينه وأن لا يستبدل بنا، إنه جواب كريم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين ورحمة الله وبركاته.